الدرس الثاني عشر لدروس المبنيات في الكلمات المبنية وأسباب بنائها. وفي هذا الجو البارد وأرجو إن شاء الله تعالى أن تشاركوا هذا البث أدري هل الصوت يعني هل الصوت جيد أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله تعالى ونتوكل على الله. البيت الذي وقفنا عليه كما رأيتم هو قول الناظم رحمه الله تعالى: وأسماء صوت قد بنوها لأنها مشابهة الحرف الذي كان مهملا. وأسماء صوت قد بنوها لأنها مشابهة الحرف الذي كان مهملا. من أسباب بناء الأسماء الشبه الإهمالي، أن تشبه الحرف في الإهمال، أي أن تشبه بعض الحروف المهملة. الحروف المهملة هي الحروف التي لا تعمل ولا يعمل فيها، وكثير من الحروف لا تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها، وذلك مثل حرف لا النافية مثلا في بعض الأحيان، وكذلك ما النافية أحيانا كذلك. كذلك يعني مثلا بل، مل، هل، ونعم، وأجل، وإي، ونحوها من الحروف التي لا تعمل ولا يعمل فيها، أي أنها لا تؤثر في غيرها ولا تتأثر بغيرها، لا يؤثر فيها عامل من العوامل ولا تؤثر في غيرها. فهذا هو المقصود بالحرف المهمل. طيب، إذن الحرف المهمل هو الحرف الذي لا يؤثر ولا يتأثر، لا يؤثر في غيره ولا يتأثر بغيره، لا يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره. هناك بعض الأسماء تشبه الحروف في هذا الوجه فتبنى لأجل ذلك. بعض الأسماء هي أسماء وليست حروفا، ولكنها تشبه الحروف من هذه الناحية فيجب بناؤها. ومن هذه الأسماء كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يسمى بأسماء الأصوات، ولذلك قال: وأسماء صوت قد بنوها لأنها مشابهة الحرف الذي كان مهملا. وأسماء صوت قد بنوها لأنها مشابهة الحرف الذي كان مهملا، يعني أن أسماء الأصوات قد بناها العرب لأنها تشبه الحرف المهمل، أي تشبه الحرف الذي لا يعمل ولا يعمل فيه. وأسماء الأصوات، أسماء الأصوات هي أسماء تشبه أسماء الأفعال، تشبه أسماء الأفعال. هي على نوعين. النوع الأول ما يخاطب به ما لا يعقل، والنوع الثاني ما يحكى به صوت. فالنوع الأول وهو ما يخاطب به غير العاقل يشمل الكلمات التي تخاطب بها الحيوانات، ويشمل الكلمات التي يخاطب بها الأطفال الصغار الذين لم يعقلوا بعد. إذن مخاطبة ما لا يعقل هذا هو الذي يسمى بأسماء الأصوات في لغة العرب، مخاطبة ما لا يعقل. وذلك مثل كلمة عدس. كلمة عدس هي اسم يخاطب بها البغل، فتسمى عند النحويين اسم صوت لزجر البغل. وهناك مثلا كلمة إسا، كلمة إسا وهج، هاتان الكلمتان يعني يزجر بهما الغنم، فيقال فيهما اسم صوت لزجر الغنم. ومن ذلك كلمة كخ. كلمة كخ وقد جاءت هذه في الحديث، هي اسم صوت لزجر الطفل، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أولاد بنته، قال له كخ كخ. أحيانا ينون فيقال كخ وهكذا. إذن هذه أسماء يخاطب بها ما لا يعقل، وهي مبنية لأجل ذلك، أي لأجل أنها تشبه الحروف المهملة. أهلا وسهلا. بالمناسبة كلمة أهلا هناك من يقول فيها هلا هلا، وهذا خطأ، والصواب أن يقال أهلا. أما كلمة هلا فهي اسم صوت لزجر، يعني ربما لزجر الإبل، تقال لزجر الإبل. إذا أردت أن تقول للناقة مثلا تنحي ابتعدي، فإنك تقول لها هلا هلا. إذن هذا هو النوع الأول، وهو أسماء الأصوات التي هي عبارة عن خطاب ما لا يعقل. إذا خاطبت الحيوان، خاطبت طائرا أو خاطبت قطا أو كلبا أو بغلا أو فرسا أو حمارا، وبكلمة من الكلمات التي تخاطب بها هذه الحيوانات، فهذا كله يسمى عند النحويين أسماء الأصوات، وهي تكون مبنية. مثلا يعني الكلمات التي نستعملها في الأمازيغية أيضا، مثلا إر، يعني نقولها للحمار مثلا إذا أردنا أن نحثه على السير، فيقال في إعرابها مثلا يعني اسم صوت لحث الحمار على السير، وهكذا. النوع الثاني من نوعي أسماء الأصوات هو ما يكون لحكاية صوت، ما يكون لحكاية صوت، كقولهم مثلا غاق غاق غاق، لحكاية صوت الغراب. فإذا أراد أحدنا أن يحكي صوت الغراب فإنه يقول غاق غاق. فكلمة غاق يقال في إعرابها اسم صوت لحكاية صوت الغراب، اسم صوت لحكاية صوت الغراب، وهي مبنية على الكسر، وسبب بنائها شبهها بالحرف في الإهمال، أي شبهها ببعض الحروف المهملة. كذلك مثلا قب قب، هذا اسم صوت لحكاية وقع السيف مثلا، يعني إذا وقع السيف فإنه يحدث صوتا يشبه هذا الصوت، يعني يشبه كلمة قب، فتقال كلمة قب لحكاية صوت وقع السيف أو مثلا إناء من الأواني مثلا إذا وقع على الأرض فإنه يحدث صوتا كهذا الصوت. وهكذا يعني كل صوت يحكى، كل صوت سواء كان للحيوان أو للجماد، مثلا أصوات المياه، أصوات الرياح، أصوات الحشرات، يعني الطيور مثلا، أصوات الطيور، أصوات مثلا إذا أردت أن تحكي صوت شاة مثلا، صوت كبش أو صوت شاة، أو أردت أن تحكي صوت حمار مثلا، فهذا كله، هذا الذي تنطق به حين ذاك يسمى اسم صوت، وهو يكون مبنيا، يكون مبنيا لأنه يشبه الحرف في الإهمال، يشبه الحرف المهملة في الإهمال، لأنه لا يقبل أن يتأثر بالعوامل ولا يؤثر في غيره. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأسماء صوت قد بنوها لأنها مشابهة الحرف الذي كان مهملا. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم هو الذي ذكره ابن مالك رحمه الله في الألفية في باب أسماء الأفعال والأصوات حين قال: وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كالقبر والزم بين النوعين فهو قد وجب. يقول رحمه الله: وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كالقبر والزم بين النوعين فهو قد وجب. وما به خوطب ما لا يعقل، يعني ما خوطب به ما لا يعقل، الكلمات التي يخاطب بها ما لا يعقل، من مشبه اسم الفعل أي مما أشبه اسم الفعل صوتا يجعل، يعني يجعل اسم صوت. كذا الذي، هذا هو النوع الأول، كذا الذي أجدى حكاية، أي كذلك يجعل اسم صوت أيضا الذي أجدى حكاية، أي الذي أفاد الحكاية، الذي أفاد الحكاية، كذا الذي أجدى حكاية كقب، قب لحكاية وقع السيف أو نحوه. والزم بين النوعين فهو قد وجب، والزم بين النوعين يعني أن هذين النوعين معا يكونان مبنيين، أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، فهو قد وجب. أما أسماء الأفعال فقد بنيت لأنها تشبه الحرف في الاستعمال، فيها الشبه الاستعمالي وقد سبق الكلام عليه. وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لأنها تشبه الحروف المهملة. هذا والله تعالى أعلم، يعني مع شدة البرد يعني أعتذر عن هذا الاضطراب الذي يحدث في الصوت أحيانا بسبب شدة البرد، وأترككم الآن مع هذه الأجواء الطبيعية وهذه الأجواء الضبابية التي تغطي هذه المنطقة، تغطي منطقة المتن في هذا اليوم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله. نعم سي مراد، مراد الهلالي المشارقة يقول هلا هلا. نعم المجال لحرية التعبير لا أحد يعني ما فهمت ما الذي تقصده بمجال حرية التعبير. حرية التعبير مكفولة لكل أحد. خصوصا في هذه المواقع، ولكن التعبير له يعني الحرية أيا كانت لابد أن تكون لها حدود وضوابط تضبطها، وإلا صارت فوضى كما أقول دائما. يلا حياكم الله، أعانكم الله، كن عون ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.